قال الله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات. وعدهم ماذا؟ جنات، جمع جنة. الجنة تطلق أحيانا ويراد به أصل الجنة المقابل لأصل النار، وتطلق أحيانا ويراد به ما اختص الله به عباده من جنان في الجنة، من جنان في الجنة. ومنه قول الله عز وجل في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله جل وعلا: ومن دونهما جنتان. فقال ربنا هنا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. يقول العلماء: تجري من غير أخاديد، من غير شق في الأرض، بقدرة من الله عز وجل عظيمة. والأنهار المذكورة بيّنتها سورة محمد، قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فوصول الأنهار أربعة: الماء واللبن والخمر والعسل. الماء واللبن والخمر والعسل، كما بيّن ربنا جل وعلا في هذه الآية المباركة من سورة محمد. قال ربنا هنا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم قال: ومساكن طيبة، أين؟ في جنات عدن. مساكن طيبة طابت بناء وطابت قرارا، طابت بناء وطابت قرارا. فمساكن الدنيا مهما طابت بناء فإنها إلى خراب، مهما طابت بناء فإنها إلى خراب، إذ لا شيء في الدنيا يدوم، محال. وذلك خلد التاريخ الأدبي خاصة قول أبي البقاء الرندي رحمه الله: لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسانه. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن سأته أزمانه، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شانه. وينتظي كل سيف للفناء، ولو كان ابن ذي يزن والغمد همدانه. وهذا كل والغمد غمدانه، وهذا قصر شهير في اليمن. كل ذلك مما لا يختلف العقلاء فيه. فقال الله عز وجل هنا: ومساكن طيبة في جنات عدن. ما يستخرج من الأرض يسمى معادن، لأنها خالدة ماكثة في الأرض. فسميت جنة عدن بجنة عدن لأنها دار خلود، دار إقامة، من يدخلها ينعم فلا يبأس، ويخلد فلا يموت. ربنا يقول: خالدين فيها أبدا. قال الله عز وجل هنا: ومساكن طيبة في جنات عدن. ولفظ مساكن ورد في القرآن كثيرا، ورد في خبر نبي الله سليمان، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ومن جميل ما ذكر أن رجلا وقف على قبر في دمشق، فوجد على القبر مكتوب، وجد على القبر مكتوبة: نعم المسكن لمن أحسن، نعم المسكن لمن أحسن. وهذا حق. فقال الله عز وجل هنا: ومساكن طيبة في جنات عدن. وأهل الجنة أدخلنا الله وإياكم إياها يتفاوتون تفاوتا عظيما في منازلهم، كل بحسب عمله، ولا يظلم ربك أحدا، والله ذو فضل عظيم. قال الله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. نأتي الآن لعنوان اللقاء. ثم قال الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر. أكبر من ماذا؟ أكبر من كل النعيم الذي ذكر قبل، أكبر من الجنات، وأكبر من المساكن، وأكبر من الأنهار.